في الأبواب التي تتعلق بأحكام المرتدين وأهل الكفر أن فيه قتلا في الجملة، يعني في بعض صوره وهو الزاني المحصن، فإنه يقتل رجما بالحجارة، يقتل رجما بالحجارة. ويقول البخاري رحمه الله ذكر هنا ما يتعلق في أحكام أهل الردة وأهل الكفر وأحكام الزناة، لأن الحكم وهو القتل موجود في أهل الردة، أو هو حكم لأهل الردة بدل دينه وقتلوه، وأيضا هو حكم لبعض أحوال الزناة وهم ببعض الزناة وهم المحصنون الذين تزوجوا وصاروا محصنين، فإن حدهم الرجم. وأما بعض الصور وبعض أحواله فإنه الجلد والتغريب، وذلك بحق البكر من الرجال والنساء، فإنه يجلد ويغرب. وإذا كان محصنا أي متزوجا سبق أن تزوج، وكان رجلا أو امرأة، فإن حده الرجل. فذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب آية المحاربين من سورة المائدة، أما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وهذه الآية يحتمل أن تكون عامة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء لأنها في العصاة. ومن المعلوم أن الكفار وأهل الردة إذا وجد معهم مع كفرهم وردتهم هذه الأعمال التي هي التي ذكر التي هي المحاربة قطع الطرق، فإنهم لهم هذا الحكم من باب أولى، يكون شاملا للعصاة من أهل الإيمان الذين يحصل منهم المحاربة وقطع الطرق تجري عليهم هذه الأحكام، أو وكذلك من باب أولى من يكون من أهل الكفر والردة يكون فيه على الوصف، يكون فيه على الوصف. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك وقصة العرانيين، فهم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فأسلموا والتووا المدينة، يعني معناه أنه أصابهم حمى وأصابهم مرض جعلهم لم تصح أجسامهم في أجسامهم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى إبل الصدقة، في بعض الروايات أنهم طلبوا رسلا وهو الحليب، أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا وشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، وذهب عنهم المرض الذي حصل لهم لما قدموا المدينة. ولكنهم بعدما أحسن إليهم قابلوا الإحسان بالإساءة وعمدوا فارتدوا عن الإسلام، وعمدوا إلى الراعي أو الرعاة فقتلوهم ومثلوا بهم واشتاقوا الإبل وهربوا بها، اشتاقوا الإبل التي كانوا يشربون من ألبانها وأبوالها وهربوا بها. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبرهم فأرسل في آثارهم حتى أتي بهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أي أنه جعل عليها مسامير محماة حتى تفقعت وحتى ذهبت، ثم تركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، يعني يطلبون أن يسقوا من الماء فلم يسقوا. وكذلك أيضا لم يحسمهم رسول الله عندما قطع أيديهم وأرجلهم، لم يحسمهم، يعني معناه أنه ما جعل شيئا يوقف الدم الذي يسيل من ذلك المقطع الذي هو مقطع اليد والرجل، فما حسمه. والحسم وضع شيء يوقف الدم، وذلك ولم يحسمهم لأن المقصود إهلاكهم، ولو كان المقصود شيء دون الإهلاك لحسمهم، كما يحصل بالنسبة للسارق عندما تقطع يده فإنه يحصل الحسم، يحسم يعني حتى لا يسيل الدم ويموت بسبب استمرار خروج الدم منه، لأن الحكم ليس هو القتل وإنما هو قطع اليد، فتقطع اليد وتحسم، يعني يوضع شيء يوقف الدم، إما يعني سيل نار أو وضع زيت أو غيره من الشيء الذي يوقف الدم عن الاستمرار في السيلان. فلم يحسمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود قتلهم، وذلك أنهم فعلوا بالراعي هذه الأعمال فعوملوا بما عملوا وفعل بهم كما فعلوا، وفعل بهم كما فعلوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقب فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا. الحديث سبق أن مر فيما مضى، وهو دال على طهارة أبوال الإبل، طهارة أبوال الإبل، لأن أمر بالشرب من أبوالها وألبانها، ولو كانت نجسة ما أمر استعمالها والتداوي بها، لا يتداوى بحرام، لكن هذا يدل على طهارتها. وكذلك بول كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله تكون طاهرة، الإبل والبقر والغنم كل الحيوانات التي يؤكل لحمها، الحيوانات التي يؤكل لحمها بولها وأوزها ليس نجسا، إذا وقع الإنسان لا يقال أنه وقع عليه نجاسة فعليه أن يغسل هذه النجاسة، وإنما هي طاهرة، هذا هو الدليل على طهارتها، وأن الإنسان أمر بأن يشرب من أبوالها وألبانها، هذا مما يستدل به العلماء على طهارة أبوال الإبل وغيرها مما يؤكل لحمه. كذلك يستدلون على طهارتها أيضا بما سبق أن مر بنا في كتاب الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير أدخل البعير في المسجد، من المعلوم أن دخول في المسجد عرضة لأن يبول، لو كان ولكن هذا يدل على طهارة بوله، لأن كونه يدخل المسجد يدخل به المسجد ويطاف عليه وهو عرضة لأن يبول وأن يحصل منه الروث، هذا يدلنا على طهارة بوله، لأنه لو كان نجسا أو بوله نجس ما عرض المسجد لمثل هذا، يدل هذا على طهارة أبوال الإبل، وكذلك غيرها مما يؤكل لحمه فالروث منه والبول منه طاهر وليس بنجس. وفي هذا دليل على أن مثل هذا المرض يعالج بهذا العلاج وهو الأبوال والألبان من الإبل. قال ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل. ففعلوا يعني ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به من الذهاب للإبل وشرب من أبوالها وألبانها حتى صحوا، يعني بدل المرض صحة وعافية وحسنت أجسامهم وطابت أجسامهم بدل ما كانت فيها مرض. وكانوا متضررين فصاروا في صحة وعافية، ولكنهم كفروا هذه النعمة، هذه النعمة التي أنعم عليهم بها كفروها وجعلوا بدل الإحسان إساءة، قابلوا الإحسان بالإساءة فارتدوا عن الإسلام. بعدما أسلموا ارتدوا فكفروا النعمة التي أنعم عليهم بها وهي الإحسان إليهم بالشرب، وكفروا بعد إسلامهم، والعياذ بالله. الكفر المخرج من الملة، لأن كفر النعمة لا يخرج من الملة، لكن الكفر بالله عز وجل والردة عن الإسلام هذه المخرج عن الملة. فهؤلاء ارتدوا وكفروا النعمة، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة وساقوا الإبل وهربوا بها. فجمعوا بين مساوئ عديدة، أولا كفرهم وارتدادهم عن الإسلام، وثانيا قتل من لا يستحق القتل، وثالثا أخذ الإبل والذهاب بها، ورابعا التمثيل في الرعاة. يعني ما كفى أنهم يقتلوهم بل مثلوا بها. قال فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. فقطع فأتي بهم فقطع أي أمر بقطع أيديهم، فقطع يعني نسبة الأمر القطع للرسلم لا لكونه مباشر للقطع، وإنما لكون قطع بأمره، قطع بأمره نسب القطع إليه، قطع بأمره عليه الصلاة والسلام، فنسب القطع إليه لكون قطع بأمره عليه الصلاة والسلام لا لكونه الذي باشر القطع. وقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، يعني معناه يعني جعل عليها يعني حديد محمى بالنار حتى تفقعت، ثم لم يحسمهم، يعني محل القطع الأيدي والأرجل ترك الدم يسير، لأن المقصود موتهم إهلاكهم، يعني قتلوا كما قتلوا. ولو كان لا يراد القتل لحصل الحسم، فإن السارق عندما تقطع يده تحسن، يعني ليس مقصود إهلاكه حتى يترك يسير الدم منه حتى يموت، وإنما مقصود قطع هذا العضو الذي باشر الجناية وهي السرقة. فإذا لم يحسمهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم لا يستحقون الموت، لكونهم يستحقون الموت لم يحسمهم، لأن المقصود إهلاكهم وموتهم، ليس المقصود قطع أيديهم وأرجلهم مع بقائهم في الحياة، وإن المقصود موتهم وإهلاكهم، لأنهم مرتدون وقاتلون. شيخ، هل يؤخذ من هذا أن كل محارب كافر؟ لا. كيف يؤخذ؟ لا يؤخذ من هذا أن الحرابة لا تكون إلا في الكفار، بل تكون في الكفار وفي غير الكفار، والحكم هذا يجري على سبيل العموم، ولكن على الكفار من باب أولى. فالأمر الحكم لا يخص الكفار، أو أن آية الحرابة خاصة للكفار، ولكن الكفار هم أولى الناس بها، وهم داخلون تحت دخول أولية، لأنهم فيهم يعني مع كفرهم بالله عز وجل المحاربة وإيذاء المسلمين. إذا حصل منهم قطع الطريق وحصل منهم الحرابة فإنهم يستحقون القتل، وهم أولى من المسلمين بذلك، والمسلمون كذلك يستحقون القتل. والأحكام التي ذكرها الله عز وجل بحق المحاربين. من أين أخذنا أنهم ارتدوا؟ حديث؟ أيه. أيه، لكن يعني كيف عرفنا؟ هل يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، ولا كيف عرفنا؟ نعم، نفس الحديث، حديث أن يروي ارتدوا، قال ففعلوا نعم، ثم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة. يعني معنى في تنصيص على أنهم ارتدوا، نفس الحديث، ارتدوا نعم وقتلوا الرعاة. قال باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. وقال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، أورده مختصرا، وعقد الترجمة وهي باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم، باب لم يحسم صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة، المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. وأتى بقطعة من حديث العرانيين من طريق أخرى غير الطريق الأولى التي أوردها في الباب الأول، لأن مقصوده الاستدلال على عدم الحسم، يعني عندما قطع الأيدي والأرجل لم يحصل الحسم. هذا دليل على أن من يستحق القتل إذا قطعت يده ورجله فإنه لا يحسم، لأن المقصود الإهلاك ليس المقصود الإبقاء على حياته. والحديث دليل واضح في هذا، لم يحسن هؤلاء بل تركهم يسير منهم الدم حتى هلكوا وماتوا. في بعض الروايات من عقل وفي بعضها عرنيين، وهم من عقل وعرين جميعا، ولكن في بعض الروايات يحصل ذكر القبيلتين وفي بعضها يحصل ذكر بعضها، وكله حق، لأن ذكر الاثنين هو الواقع. إذا ذكر أحدهما فهو يعني مطابق للواقع في الجملة، ففي بعضها بعض الرواة يذكر الاثنين وبعضهم يذكر البعض، وهم من الاثنين ومن القبيلتين. قال باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة، فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وثمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. قال باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. قال أبو حارف الله باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. الذين حصل لهم القطع في الأيدي والأرجل بسبب الحرابة والردة لم يسقوا حتى ماتوا لأنهم مستحقون للموت. والمراد موتهم وقتلهم، ليس المراد يبقى على حياتهم، ولهذا لم يسقوا وإلا لسقوا. ويسقوا لأن المراد أن يفلي بهم ذلك إلى الموت، وليس المراد يبقى على حياتهم لأنهم مستحقون للموت ومستحقون للقتل بسبب ما فعلوه في الرعاة وبسبب ردتهم وكبرهم بعد الإسلام وعملهم ما عملوه في الرعاة. أورده البخاري رحمه الله من طريق أخرى للاستدلال به على عدم سقي المرتدين المحاربين إلى قطعة أيديهم وأرجلهم، لأنه ليس المقصود الإبقاء على حياتهم وإلا لسقوا، وإنما المقصود إهلاكهم وموتهم. في آخر الحديث قول أبي قلابة سرقوا وقتلوا، قال أبو قلابة هذا الذي حصل من هؤلاء جمعوا بين فيه بين محاذير، سرقوا وقتلوا وارتدوا وحاربوا الله ورسوله، يعني حصل منهم عدة محاذير. سرقة الإبل سرقوها وذهبوا بها، والقتل قتل الرعاة، والمحاربة حاربوا الله ورسوله. قال باب ثمرا، إذا هذه العقوبة التي حصلت إنما هي مقابل هذه الأعمال، أولا القتل، الردة حكموا فيها القتل بدل دينه فاقتلوه، والقاتل يقتل، القاتل يقتل، فهم مستحقون القتل من جهتين، من جهة ارتدادهم ومن جهة قتلهم بالرعاة. قال باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطأ أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، يعني أنه وضع عليها مسامير محماة بالنار وضعها على أعينهم. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس من طريق أخرى غير الطرق السابقة في الأبواب المتقدمة، وهو مشتمل على ما ترجم له البخاري من فلم سمر أعينهم، معناه أنه أمر بحديد محمى بالنار ومسامير محماة بالنار أن توضع على أعينهم حتى تفقعت، وذلك لأنهم عوملوا كما عاملوا غيرهم، عوملوا بما عاملوا به غيرهم. هذا دليل على أن القاتل والجاني إذا قتل بجناية فيها تمثيل فإنه يعامل بما حصل منه أو بمثل ما حصل منه، مثل ما جاء في الحديث الذي سبق أن مر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة كانت رضى رأسها بين حجرين، فلما دلت على الذي فعل هذا بها فأتي به فأقر، فرضى رأسه بين حجرين، يعني فعل به كما فعل، فعل به كما فعل، رضى رأسه امرأة بحجرين فرضى رأسه بين حجرين، رضى رأسه بين حجرين يعني حجرا تحت وحجرا يجعل عليه حتى يموت. فكذلك هنا يعني سمر الأعين، سمر الأعين لكونه حصل منهم فعوملوا بمثل ما عاملوا به من قتلوه. قال باب فضل من ترك الفواحش. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب، عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. ثم أرد البخاري رحمه الله عليه وسلم يقوله باب فضل من ترك الفواحش. الفواحش المقصود بها ما فحش من المعاصي والذنوب، يعني ما فحش وغلظ، هذا هو مقصود بالفواحش. لهذا يقال للزنا فاحشة لأنه بلغ الغاية في الفحش والقبح. كذلك اللواط أطلق عليه فاحشة، كما جاء في القرآن يقول لقطة من الفاحشة، فهو يعني ما اشتد فحشه سواء كان في الأعمال أو الأقوال. الفواحش ما اشتد وعظم فحشه سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان قولا أو فعلا. ولهذا يقال في كلام البذيء يقال فاحش، في كلام الفاحش قول الفاحش يعني معناها الشديد في الشدة والعظم والخطورة. والترجمة معقودة لفضل من ترك الفواحش وهي المعاصي والأمور المحرمة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة هي قصة السبعة أو في السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. قد سبق الحديث في الزكاة وفي غير الزكاة، لكنه أورده هنا في باب فضل من ترك الفواحش من أجل أن من ترك الفاحشة أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمقصود منه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، امتنع المرأة الجميلة وذات شرف ومنزلة وهي التي دعت إلى نفسها، فامتنع من ذلك خوفا من الله عز وجل. فهذا الذي هذا شأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمسجد، ورجل يتحابى في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا في خلاء ليس عنده أحد ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن أحد هؤلاء السبعة من ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل فهذا له شأن وله فضل. والمقصود منه كما ذكرت قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، دعته إلى نفسها. هذا مما حصل للصديق ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، فإنه في شبابه قوته ونشاطه، وهي في جمالها وحسنها، أغلقت الأبواب وقالت هيك لك، وهرب إلى الباب ولحقته هي التي تريده، قد امتنع وعصمه الله عز وجل، خلصه من كيدها ومما تريده منه. فمن الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله وترك ذلك؟ أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله ولا يظل إلى ظله. وهذا يدلنا على فضل من ترك الفواحش، أي تركها خوفا من الله عز وجل. أما من تركها عجزا فهذا لا يدخل، بل هو على خطر فيما يقوم في قلبه من الرغبة والحرص على الفاحشة، تركه إياها لكونه لم يظفر بها وعنده الرغبة في أن يأتي الفاحشة إذا تمكن منها. فالفضل إنما هو بحق من تركها خوفا من الله. وهذا جاء في الحديث، رجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هي الداعية إلى نفسها وجميلة وحسيبة، ولكنه لم يفعل خوفا من الله عز وجل، وقال لها إني أخاف الله، يعني لا أفعل ما تحصل الدعوة إليه لأنه يخاف الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك ما سبق أيضا في البخاري بقصة الثلاثة الذين كانوا يمشون في البلاد في ليل، فنزل مطر غزير ودخلوا في غار، فنزل الصخرة وسدت عليه باب الغار، وكل واحد منهم فكر في عمل صالح عمله في حال رخائه وتوسل إلى الله عز وجل به. وكان منهم رجل كان له ابنة عم وكان يراودها عن نفسها، فألمت بها سنة من السنين فجاءت إليه تطلب منه شيئا فراودها عن نفسها، فوافقت مع وجود حرج في نفسها، فأعطاه 100 دينار على أن تمكنه من نفسها. لكنه لما جلس بين إليها قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل. هذه ترك الفاحشة مع قدرته عليها، فحصل له فائدة دنيوية وهي تخليصه من الشر، تخليصه من الخطر بسبب العمل الصالح الذي عمله في رخائه، حصل ثوابه أن خلص من الشدة في حال الشدة. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه أتوكل له بالجنة، يعني من تكفل وحفظ ما بين رجليه وهو فرجه وبين لحييه وهو لسانه فإن له الجنة. رسول كفل لمن ضمن ما بين لحيه ورجليه أن يضمن له الجنة، وهذا يدلنا على خطورة الزنا وعلى خطورة اللسان وإطلاقه فيما لا يجوز إطلاقه فيه، وهو دال على ما ترجمه البخاري في تركنا بفضل من ترك الفواحش، وأن من ترك الفواحش التي هي منها التي هي الزنا، والذي أشار إليه قول بين رجليه، وكذلك القول الفاحش الذي وقوله ما بين لحييه أتوكل له بالجنة، أي أتكفل له بالجنة وأضمن له الجنة. بعض الألفاظ من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة، وهذا يدلنا على فضل من ترك الفواحش، فهو دال على ما ترجم له البخاري من فضل من ترك الفواحش، وهو أيضا دال على خطورة اللسان، وما يدل على خطورته ما جاء في حديث معاذ بن جبل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قال: نعم. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهلكت الناس في النار على وجوههم، وقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويقولون في المثل: كلم اللسان أنكى من كلم السنان. كلم اللسان هو الجرح والأذى الذي يحصل باللسان يكون أنكى من كلم السنان والسيف، لأنه قد يترتب عليه قتال، يترتب عليه ذهاب أنفس، ذهاب خلق بسبب الألسنة وإطلاقها فيما لا ينبغي إطلاقها فيه. والحديث ذكره البخاري من طريقين، من طريق شيخين من شيوخه، وهما أبو بكر محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر المقدمي وخليفة ابن خياط، وذكر فيه التحويل والحاء بين الطريقين. قد عرفنا فيما مضى أن المقصود بالتحويل هو التحول من إسناد إلى إسناد، تحول من إسناد إلى إسناد، ويشير إلى ذلك بكتب حرف الحاء. والبخاري رحمه الله استعمل التحويل هنا مع أن شيخيه واحد، كان يمكن أن يقول حتى هنا فلان وفلان عن فلان، لكنه استعمل التحويل هنا. والفرق بين الاسنادين أن شيخه الأول عبر عن روايته عن شيخه الأول بحدثنا، وعبر في روايته عن شيخه الثاني بحدثني. ومن المعلوم أنهم يستعملون حدثنا بما إذا كان الراوي سمع وغيره معه، فإنه يقول حدثنا، أما إذا سمع وحده فإنه يقول حدثني. فلم يجمع البخاري رحمه الله بين محمد بن أبي بكر وبين خليفة، لكون محمد بن أبي بكر حدث البخاري ومعه غيره، وخليفة حدث البخاري وحده، فمن أجل هذا احتاج البخاري إلى التحويل. قال: في الإسناد الأول حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عمرو بن علي، ثم قال: حاوى حدثني خليفة، حدثنا عمرو بن علي، حاوى حدثني خليفة، قال: حدثنا عمرو بن علي. إذن الفرق بين الاسنادين هو الصيغة التي حصلت أو الكيفية التي حصلت للبخاري في التحديث، وأن شيخه الأول حدث البخاري ومعه غيره، ما حدثه وحده بل كان معه جماعة، ولهذا قال حدثنا. أما شيخه الثاني وخليفة فإنه حدثه وحده. نفس الحديث الذي النهي عن الصلاة في معاط الإبل جاء في الصلاة في مرابض الغنم، مرابض الغنم يصلى فيها، هي القضية قضية نجاسة، الغنم أيضا كذلك يصلى فيها وهي تبول، القضية قضية نجاسة، وإنما قضية فرق بين الإبل والغنم، فالإبل لا يؤمن على من يصلي في مكانها من ضررها من خطرها، بخلاف الغنم فإن أمرها هين ولا تضر الإنسان بشيء.